Book 2 99 99 99 Genitive حالة الإضافة حالة الإضافة Kucingnya teman wanita saya قطة صديقتي قطة صديقتي Anjingnya teman laki-laki saya كلب صديقي كلب صديقي Mainan anak-anak saya ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Ini mantelnya kolega saya. هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. Ini mobilnya kolega wanita saya. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. Ini pekerjaan para kolega saya. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. Kancing kemeja yang copot. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. Kunci garasinya hilang. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. كمبيوتر بوس روساك. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Siapa orang tua dari anak perempuan ini؟ من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Bagaimana saya datang ke rumah orang tua Anda? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ Rumahnya terletak di akhir jalan. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Apa nama ibu kota Swiss? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Apa judul buku itu? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Siapa nama anak-anak tetangga? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Kapan anak-anak liburan sekolah؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Kapan jam praktek dokter؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kapan jam buka museum؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟